قال الشيخ السنوسي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به وبكم آمين. وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه. قال لما فرغ من ذكر ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل ذكر هنا القسم الثالث وهو ما يجوز في حقه تعالى، فذكر أن الجائز في حقه تعالى هو فعل كل ممكن أو تركه، فيدخل في ذلك الثواب والعقاب وبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصلاح والأصلح للخلق، لا يجب من ذلك شيء على الله تعالى ولا يستحيل، إذ لو وجب عليه فعل الصلاح والأصلح للخلق كما تقوله المعتزلة لما وقعت محنة دنيا ولا أخرى، ولما وقع تكليف بأمر ولا نهي، وذلك باطل بالمشاهدة، وما يقدر من الصالح مع تلك المحن والتكاليف فالله تعالى قادر على إيصال تلك المصالح بدون مشقة أو محنة أو تكليف. وأيضا فليست تلك المصالح عامة في جميع الممتحنين والمكلفين للقطع، لأن المحنة والتكليف في حق من حكم عليه بالكفر والعياذ بالله تعالى نقمة عظيمة وتعريض للهلاك الأبدي. نسأل الله تعالى العافية في ديننا ودنيانا وحسن الخاتمة بلا محنة ولا مشقة. ذكر مفردات من الجائز في حقه تعالى، فذكر منها الثواب والعقاب وبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصلاح والأصلح للخلق. ومفردات الجائز في حقه تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى. خلقه تبارك وتعالى للأشياء، للجمادات، الجبال، للبحار، للسماوات، للأرض، هذا كله جائز في حقه تعالى. رزقه، إمداده، إحياؤه، إماتته، الأمراض، الأسقام، الشفاء، هذا كله جائز في حقه تعالى. فأفراد هذا الجائز في حقه تعالى لا تعد ولا تحصى. ولكن لماذا ذكر هذه المسائل؟ الثواب والعقاب، الصلاح والأصلاح، بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن هذه الأمور قد أثارتها المعتزلة وقالوا بوجوبها على الله تبارك وتعالى. فقال المعتزلة إن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يثيب المطيع وأن يعذب العاصي، قالوا يجب على الله تبارك وتعالى ذلك، وقالوا يجب على الله إرسال الرسل، وقالوا يجب على الله تبارك وتعالى أن يفعل في حق عباده الصالح الصلاح والأصلح. يعني إذا كان الصالح الصلاح في حق العبد أن يرزقه الله 10 دنانير، واجب على الله أن يرزقه 10 دنانير. وإذا كان الصلاح في حقه أنه يفطره، واجب عليه أن يفطره. هذا قول المعتزلة. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. عجيب، كيف يوجب على الله؟ كيف يكون هناك في ملك الله واجب على الله وهو الذي هو الفعال لما يريد، وهو الذي هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ لما وقف الأشعري رضي الله عنه مع الجبائي في المناظرة. وقال الأشعري ثلاثة أولاد، كبير وأوسط وصغير. الكبير كافر، والأوسط مؤمن، والصغير مات قبل البلوغ. واحد مات كبيرا كافرا، واحد اللي هو الأوسط مات مؤمنا، والصغير مات قبل البلوغ. قال الأشعري للجبائي: أين يكون الكبير؟ قال: في جهنم. قال: وأين المتوسط؟ قال: في الدرجات العلى في الجنة. قال: وأين يكون الصغير؟ قال: في أول الجنة. قال: لماذا قصرت رتبة الصغير عن الأوسط؟ قال: لأن الأوسط قد كبر وعمل الأعمال الكثيرة، فعنده من الدرجات الشيء الكثير. قال له: الآن أنتم تقولون بوجوب الصلاح والأصلح على الله تبارك وتعالى، الصغير المنزلة العالية في الجنة أصلح من المنزلة اللي هي في أول الجنة، فهو يمكن كان أن يقول للمولى بناء على مذهبكم، يقول له: لما لم تحيني حتى أعمل الأعمال الصالحة؟ صحيح منزل هذه التي هي في أول الجنة هذه هي الصلاح في حقه، لكن في أصلح، وهي أن ينال الدرجات العلى. قال الجبائي: لو قال الصغير لربنا تبارك وتعالى: لما لم تحيني حتى أعمل مثل هذا؟ يقول له: إن علمي بك أنك إذا ما كبرت فستدخل في نار جهنم لأنك تفعل الأعمال الموبقة، فأنا أمدتك صغيرا لأنه أحسن لك تدخل أول الجنة ولا نار جهنم. خلوا ماشي الحال، هيا مشيت. قال: لكن الآن الكبير الكافر يقول للمولى: لما لم تمتني قبل البلوغ؟ لو أمتني قبل البلوغ وأنت تعلم أنني سأفعل الأعمال الموبقة، أليس كان الصلاح في حقي أن أموت صغيرا حتى ما أدخل جهنم؟ ماذا يعرف الجبائي جاوب؟ سكت وبهت الجبائي. فقال له الأشعري: جلت أحكام ذي الجلال أن توزن بميزان الاعتزاز. ليش مات صغير؟ ليش مات كبير؟ هذا شأنه تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها. ما في إيجاب على الله، ما في واجب على الله تبارك وتعالى. من الذي جعل علامة على دخول النار شرب الخمر؟ أليس هو مولانا؟ طيب هو مولانا يسقي الخمر في الجنة وما هي محرمة هناك؟ أليس كان من الممكن أن يجعل شرب الخمر علامة على دخول الجنة؟ من الممكن. هو الذي وضع هذا وهذا، أصبح واجب على الله. هو سبحانه وتعالى وعد وهو لا يخلف الميعاد، لكن واجب عليه هذا الوعد فضل وكرم منه، يجوز في حقه أن يعذب الطائع وأن يصيب العاصي، هذا شأنه. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. علق ذلك بالمشيئة؟ أبدا. لذلك الإنسان مهما عمل، جاء في الحديث أن رجلا قد عمل 400 سنة ويوم القيامة جاء وقال بعد أن وزنت أعماله، قال له مولانا: ادخل الجنة برحمتي. قال: لا يا رب، عملي 400 سنة أنا راكع ساجد. قال: زنوا أعماله وضعوها مقابل نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر وطلع خسران ولسه في نعم كثيرة، أي بس نعمة البصر. قال: خذوه بأعماله إلى النار، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن إثابة الطائع وعقاب العاصي هذا يستحسنه العقل. لذلك المعتزلة لما حكموا العقل وجعلوا أن الترك ما يستحسنه العقل سفها، والسفه مستحيل على الله، قالوا: واجب على الله تبارك وتعالى أن يصيب الطائع. قالوا: لأن العقل إذا استحسن شيئا فإن الترك ما استحسنه العقل يعد سفها، وهذا مستحيل على الله، إذن قال: واجب على الله. لاحظ كيف أنهم جعلوا العقل حاكما على الله تبارك وتعالى. قال: لأنه لو ترك ذلك يلام تبارك وتعالى. لاحظ كيف جعلوا مقاييس الإنسان البشري المخلوق. احنا قررنا في دروس الاعتكاف مسألة موجودة في العقيدة الميسرة: الظلم ماذا يقابله في حق المخلوق؟ العدل. وماذا يقابل العدل في حق المخلوق؟ في حق المخلوق ماذا يقابل العدل؟ الظلم. فإذا في حق المخلوق يتقابل العدل مع الظلم، في حق المولى تبارك وتعالى ماذا يقابل العدل؟ الفضل. لأن معنى الظلم مستحيل أصلا في حقه تعالى، لأن الظلم ما معناه؟ التصرف بملك الغير بغير إذنه. وهل هناك ملك لغير الله؟ ما في. وهل يمكن التصرف بغير ملكه؟ مستحيل. إذن معنى الظلم مستحيل أصلا في حقه تعالى. الذي يقابل عدله فضله، أسأل الله أن يتجلى علينا بالفضل، لأنه إذا تجلى بالعدل أخوف ما يخاف أهل الله من العدل، أخوف ما يخاف، لأنه إذا تجلى علينا بالعدل ما بيبقى لنا شيء، تكون نار جهنم تكرين لنا على حسب ما بنستاهله. لو تجلى بالعدل بتكون نار جهنم تكرين لنا، هذا اللي بنستاهله. لكنهم يتعلقون بالفضل، بفضله يعطيك الجنة والفردوس الأعلى كمان بفضله. أما بالعدل مهما كنت طائع وحجيت 10 حجاج وصليت كذا قيام ليل وكذا ذكر وكذا عملت وكذا ساويت، إذا تجلى عليك بعد ذلك بالعدل عافية، إيش لك؟ إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، إيش لك أنت؟ قيام الليل هذا أنت عملته؟ والله خلقكم وما تعملون. انت حضور مجالس العلم انت خلقته؟ لا، والله خلقكم وما تعملون. اراد ان يظهر فضله عليك ويرقيك ويباهي بك الملائكة فقادك الى بيته، اراد ان يظهر فضله عليك فاوقفك بين يديه. واحد مجذوب من المجاذيب قالوا له انت عم تصلي؟ قال انا ما عم بصلي. ايش اسمك؟ بعيننا عم تصلي. قال انا ما عم بصلي، هو عطيني وحطني. ان نسب اليك الفعل هذا من باب الحكمه، من باب النسبه للاسباب، لا على انك انت خالق الافعال. منقول انت صليت، لكن هذا نسبه الى سبب، مثل ما منقول فلان طعمك وفلان سقاك، ولكن الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين هو على الحقيقة المطعم، هو على الحقيقة الخالق، هو على الحقيقة الذي يؤثر، وأنت سبب. لذلك ما بقي أكثر من هذا الجهل بالله، حيث أوجبوا على الله تبارك وتعالى ذلك. نعم. قال وبعث الأنبياء أيضا لأن العقل استحسنه، لما استحسن العقل بعث الأنبياء قال تركه سفه، ويلام إن هو لم يبعث الأنبياء تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وأيضا قالوا بقضية الرؤية، قالوا باستحالة الرؤية، وأما نحن فنقول من الجائز بحقه تعالى خلق الرؤية في المؤمنين، هذا يدخل في الجائز بحقه تعالى خلق الرؤية له تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم متعنا بالنظر إليك. ما فائدة قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذا كانت الرؤية مستحيلة؟ الآن لما بدك تهدد، بدك تهدد بأمر يمكن أن تمنعه بيكون موجود. فالمولى تبارك وتعالى بيّن وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في حق الكافرين. فإذا كان هذا التهديد بالأصل، هذا الأمر ممنوع عن كل الخلق، ما قيمة هذا التهديد؟ ما له قيمة. لذلك هذا من الجائز في حقه تعالى خلقه تبارك وتعالى الرؤيا لنا للمؤمنين، رؤيته تبارك وتعالى. هذول ايش قالوا؟ قال الرؤيا بيكون الواحد امام محدود. قالوا الانسان لما بده ينظر يظهر نور البصر، ويكون الذي امامه محدود، لا ينظر الا من جهة الامام. سبحان الله، الان ربي سبحانه وتعالى بيوسع مجال الايات حتى يظهر لنا، يكون المذيع عم يتكلم وأجهزة الإعلام عم تدس الصورة، واحد يشوف الصورة في اليمين، واحد يشوف الصورة في اليسار، واحد يشوف الصورة في الطرف هذا من الأرض، واحد يشوفها من الطرف الثاني من الأرض. وين الجهات؟ هذول المعتزلة كانوا عم يقولوا ما بتحسن تشوف إلا من جهة الأمام. انت اجهزه مخلوقه صرت تشوف من كل الجهات، اجهزه مخلوقه صرت تسمع من كل الجهات. لذلك العقل اذا ما كان في له هدايه من نور الله لما بيشتغل ما بيتوفق، وبيتطاول حتى يصل الى درجه ينكر أخبار قد أنزلها من خلق هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى أخبر وقال في رؤيا خلاص هو أعلى. إذا كان الإنسان توصل في وقتنا إلى أن الجهة أمر نسبي، ما في شيء اسمه جهة، أمر نسبي في الأرض كروية، ما في حكم على الإنسان في قضية الرؤية. الصورة عم تظهر لك بكل الاتجاهات بكل الترتيبات، وأنت بآلات بسيطة عم تشوفها. فلذلك طالما ربنا سبحانه وتعالى أخبر وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النبي عليه الصلاة والسلام مثل لهم قال كل واحد منكم يرى ربه خاليا، يعني لحاله، ما في حدا إلا أنت ومولاك يوم القيامة، ما في زحمة على الرؤيا. تعجبوا الصحابة، كل هالبشر، كل البشر الموجودين وكل واحد لحاله يرى مولاه، مثل للنبي صلى الله عليه وسلم مثال من المخلوقات. قال لا، إذا كان الواحد جالس في بيته ما يجلس خاليا مع القمر، في قد في ناس على وجه الأرض وكل واحد يجلس خاليا مع القمر، أنا صحيح والله مظلوم. إذا كان في حق القمر المخلوق الصغير يجلس الإنسان معه خاليا ولحاله وما في حدا معه، فكيف مولانا؟ كانوا يمروا بقضية ربنا تبارك وتعالى يحاسب الخلق كل في لحظة واحدة، شغلة كبيرة. الآن آلات حديثة، الكمبيوتر بوقت واحد بيعطي كل واحد شغلته، آلة مخلوقة. فكان العقل ما يتحمل يقيس على هالمخلوق الضعيف ويظن أن قدرة المولى هكذا، وإذا ربنا تبارك وتعالى أشهد هذا الإنسان من خلال المخلوقات في وقت واحد، جهاز كمبيوتر بيشتغل 500 شغلة بوقت واحد، فكيف ربنا تبارك وتعالى خالق البشر وخالق الأكوان وخالق العرش والفرش؟ لذلك هي أحكام المعتزلية الآن في بعض الناس عم يحيوها، انتبهوا، في بعض اللي بيكتبوا في الكتب يحيون أفكار المعتزلة ويحكمون العقول على مولانا تبارك وتعالى، وبدأت أفكارهم تسري، والعقل عند المبتدئين بيتحمل ذلك الأمر وبيأخذه. وكأنك حين تقول له قال الله سبحانه وتعالى بيقول يا أخي بدنا منطقية بدنا عقلانية، لك نقول لك قال الله، تقول عقلانية، إيش عقلك؟ عقلك المخلوق أين هو أمام كلام قد تنزل من خالق الكون؟ ألا يعلم من خلق؟ عجيب، أليس هناك ألف ألف ألف دليل، بل الأدلة لا تحصى على أن هذا القرآن معجز، وقد تحدى إلى يوم القيامة أن يأتوا بآية بسورة وعجزوا. تقول له قال الله تبارك وتعالى، يا أخي احكي معنا بمنطقية، احكي معنا بعقلانية، عجيب. لذلك الهجمة التي يمارسها هؤلاء الجهل الآن في وقتنا هجمة كبيرة جدا على العقول، اللي هي ما تزال في الطفولة، في طفولة العلم. قد يجي الإنسان درس شهادة صغيرة، درس في بعض العلوم الكونية، ظن نفسه صار الحبر العلامة الفهامة، فيأتي هكذا متعجرفا متكبرا شامخ الأنف، ما يعرف أنه كل بعضه عابد فقير ضعيف محتاج، ما تحرك إلا بالله ولا نطق إلا بالله، وهو في قبضة الله، رزقه بيد الله وأجله بيد الله وأنفاسه بيد الله وأحواله بيد الله، جاهل مسكين، جاهل مسكين. قال: والصلاح والأصلح للخلق لا يجب من ذلك شيء على الله تعالى ولا يستحيل، إذ لو وجب عليه فعل الصلاح والأصلح للخلق كما تقوله المعتزلة لما وقعت محنة دنيا ولا أخرى. طب ليش المحن إذن؟ نحن نقول للمعتزلة المحن لماذا تقع علينا؟ أليس الأصلح أن المحن لا تقع علينا؟ قال: لا، وقوع المحن هو الأصلح في حقنا. ليش؟ قال: لأن الحق سبحانه وتعالى عم يرقيك فيها، يكفر عنك سيئاتك، فهذا الأصلح في حقك. قال: ماشي الحال، قبلناها منك. الحق سبحانه وتعالى غير قادر على أن يوصلنا هذه الترقية إلا بالمحن. قادر لا مقادر؟ قادر، قادر سبحانه وتعالى أن يوصل لك. بجوز أنت الطعم جائع، رغيف خبز، يكون في ترقي أكثر من بقائك في المحنة 100 سنة. بجوز أنك تقف إلى جانب مريض تخدمه يوم، قد يكون خير من عبادة 100 سنة. فإذا الحق سبحانه وتعالى قادر على إيصال الثواب لنا بدون محن. قلنا له: مو بس هيك، ليس كذلك، ليس الأمر يقف عند هذا الحد. المحن التي تنفض على الكفار هي ترقية لهم ولا ثواب؟ قال: لا من هون ولا من هون. قلنا: إذن فأين الصلاح والأصلاح؟ أين الصلاح والأصلاح؟ مر الإمام أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله ورضي عنه، الإمام الشافعي، الفقيه الشافعي، شافعي المذهب، المحدث المعروف في كوكبة من العلماء، يلبسون الثياب الأنيقة، قد تعطروا بالعطور الجميلة، وركبوا الخيول الأصيلة، دخل في السوق وإذا واحد يهودي يبيع الزيت المغلي، فقير جدا، أرف الثياب، أرف الثياب. فركض هذا اليهودي وأخذ بعنان فرس الشيخ ابن حجر وقال: يا هذا، أنتم تقولون إن نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول لأن الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر، اطلع على ما أنت فيه وعلى ما أنا فيه، مين منا بالسجن؟ أصبح الآية معكوسة، نبيكم ما عم يقول مظبوط، هو عم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، شايفك أنت في الجنة وشايف أنا في السجن، عم ببيع الزيت المغلي وفقير الحال والمحن منصب علي، وانت ما شاء الله لابس اللباس الأنيقة والعطور على الخيول الأصيلة. قال له الشيخ ابن حجر: قال أنت بما بالنسبة لما سيأتيك من العذاب في يوم القيامة في جنة، وأنا بالنسبة لما سيأتيني من النعيم في سجن. لذلك هذا الذي تنصب عليه المحن والبلايا وهو كافر، وين الصلاح والأصلاح؟ ما في صلاح وأصلاح. إذن هي أقسام ينزلها ربنا تبارك وتعالى على حسب مراده وفق علمه. أبدا، ولا يجب على الله من ذلك شيء، أنت في قبضة الله، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بلنا أمثالهم تبديلا. وين أنت؟ وين أنت؟ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وين أنت؟ وأنت لسه متطاول؟ أنت في قبضة الله، أنت في قبضة قدرة الله، أنت يجوز له تبارك وتعالى، يجوز لحقه أن يفعل بك ما يشاء، ما في واجب على الله. لذلك يا أخي استشعر هذا المعنى وكن عبدا لله تبارك وتعالى. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد جرح وجهه الشريف، كسرت رباعيته وسال الدم من على وجهه الشريف، قال ويح قوم أدموا وجه نبيهم. وبناسب ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر رباعيته ويدمى وجهه، ماذا نزل سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام؟ نزل بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. هذا شأن الله، هذا أمر الله، أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك يا أخي إن أنت استشعرت هذا المعنى، أنت في الطاعة محتاج إلى حلمه أكثر مما تحتاج إليه في المعصية. أنت في الطاعة محتاج إلى ستره، إلى حلمه. لذلك لا تقف وأنت في الطاعة وتقول اعملنا ما شفنا منك يا مولانا جواب، ما تقول له ما شفنا منك أنك نعمتنا زيادة، تلقي علينا الفقر، تلقي علينا المحن. قل له لا، إن أحببت أن تتشكى تشكي المحب بين يدي حبيبه معلش، التشكي حلو بس مو تشكي، التشكي غير الشكوى. التشكي من أجل أن يكون هناك مناجاة ومكالمة بينك وبينه. وقف عليه الصلاة والسلام وقد ضرب بالحجارة من الصبيان، وأدموا قدميه عليه الصلاة والسلام وسخروا منه. وقف عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يقول إلهي ربي رب المستضعفين يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ هذا التشكي. لكن إيش قال؟ إن لم يكن لك سخط علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة الرجوع إليك حتى ترضى على مرادك. نزل سيدنا جبريل، نزل ملك الجبال، مرني يا رسول الله أن أطبق عليهم الأخشبين. قال لا، لأنه يعني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذا تمام العبدية لله تبارك وتعالى على مراد المولى، على مراد المولى. واحد من المجاذيب قال لتلميذ من تلامذة الغوث الشيخ أبو مديان شعيب أبو مديان، قال له نحن جماعة الأولياء إيش ما بدنا نصير؟ بنقول ها بدنا ناكل البلور، بدنا ناكل هي، بدنا نعمل كذا، خوارق عادات كلها بتصير مثل ما بدنا. وشيخكم الغوث الشيخ شعيب أبو مديان هو وارث كامل، وارث محمدي كامل، ونحن نتمنى مقامه ومقامه أعلى، لكن ما بطلع بإيده شيء. بتلاقي مسكين تعبان جوعان في الطريق في الأسفار، وين الكرامات؟ وين نقل الكلام لشيخه الشيخ غوث أبو مديان؟ هيك عم يقول، ايش نجاوبه؟ قال قل له تركنا مرادنا لمراده. نحن ما لنا مراد مع مراده، نحن والخلائق كلنا عبيد، والإله يفعل فينا ما يريد. هذا موقف العبدية لله تبارك وتعالى، الذي لا يشكو لعبده ربه مهما حصل. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره ربنا سبحانه وتعالى يحمل هذه الزوجة هاجر مع ولدها الطفل يحطه في الصحراء، تعب. زوجتك شيلة هي ولد الرضيع حطه في الصحراء، لا في زرع لا في بشر لا في ماء لا في طعام، جائز في حقي تعالى. شان السيدة هاجر وضع، قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. إذا لن يضيعنا، وإذا كان مراده أن يضيعنا ونموت هون خير، هذا مراده. وإذا ربي سبحانه وتعالى جعل العرب من نسل سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكانت قريش وكان الكعبة المشرفة والحج وشغلة كبيرة وزمزم. فسيدنا إبراهيم ما اعترض على المولى وصلاح وأصلاح، لما قال له اذبح ابنك إسماعيل طيب حطيناه وربي أنقذه في الصحراء وطلع الزمزم. لو واحد جاهل بالله يقول ايه ما كل مرة تسلم الجراء، هالمرة ربي هيأ له ناس أنقذوه، أما المرة الثانية تعقد السكين واذبح ابنك أبدا. قال وسيدنا إسماعيل قال يا أبتي فعل ما تؤمر، تسليم لله تبارك وتعالى، تسليم كامل. لذلك امتثل أمر الله، لما أرادوا إلقاءه في النار امتثل أمر الله أبدا. التسليم لله تبارك وتعالى حيث استشعر أنه يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه، يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه. سوّب أمرك إلى الله، والحق سبحانه وتعالى يغمرك بفضله، الفضل يغمرك، لكن مواجب عليه فضل، هذا مواجب عليه. قال لا يجب من ذلك شيء على الله تعالى ولا يستحي، إذ لو وجب عليه فعل الصلاح والأصلح للخلق كما تقوله المعتزلة لما وقعت محنة دنيا ولا أخرى، ولما وقع تكليف بأمر ولا نهي، وذلك باطلا بالمشاهدة. المحن نازلة، وما يقدر من الصالح مع تلك المحن والتكاليف أنه يعني في صلاح للعبد بهذه المحن، فالله تعالى قادر على إيصال تلك المصالح بدون مشقة أو محنة أو تكليف. وأيضا فليست تلك المصالح عامة في جميع الممتحنين والمكلفين، للقطع بأن المحنة والتكليف في حق من حكم عليه بالكفر والعياذ بالله تعالى نقمة عظيمة. إذن المحنة في حق الكافر نقمة دنيا وآخرة. قال وتعريضا للهلاك الأبدي، نسأل الله تعالى العافية في ديننا ودنيانا وحسن الخاتمة بلا محنة ولا مشقة، نسأله تبارك.